بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المدرسة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معا من أجل مجتمع أفضل. هذا اللقاء الذي جمعنا في هذه الليلة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ننال بركتها. إن المجتمع الذي لا يأمن فيه الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على أهله إنه مجتمع قريب من ذلك الذي يعيش فيه الوحوش. لذلك ينبغي أن نتعاون جميعا في أن يكون هذا المجتمع الذي نحياه مجتمعا فاضلا يسوده البر وكذلك تسوده الفضيلة. يعطف الكبير فيه على الصغير ويحترم الصغير الكبير. مجتمع ينبغي أن يكون فيه علاقة سوية بين الأب وابنه وبين الابن وأبيه. كذلك ينبغي أن ترجع المرأة المسلمة إلى هذا الحال أو إلى هذا المقام الذي كانت تتصدره قديما، حيث كانت هي الظل الوارث الذي يعطف على هذه الأسرة، هذا الظل الذي غاب عن كثير من البيوت المسلمة. وبسبب غياب هذا الدور بين الأب والأم من ناحية وبين الأبناء من ناحية أخرى انتشر وظهر هذا الخلل الذي ظهر في أولاد لا ينتمون إلى الإسلام إلا بالاسم، ليس لهم من الإسلام نصيب إلا بأحمد ومحمد وعمر وغيره من الأسماء المسلمة. نشأ أناس مسلمون لا يعبرون عن هويتهم ولا عن معتقدهم الحقيقي. لذلك ينبغي أن يتعاون الجميع في هذا المجتمع من أجل مجتمع أفضل. من أجل مجتمع أفضل ينبغي أن نكون أنا وأنت أيدينا في أيدي بعض. لا يصح في هذا المجتمع خاصة إذا كنا ننشد مجتمعا فاضلا وننشد مدينة فاضلة، لا يصح في هذا المجتمع أن نكون فيه متكاتف الأيدي، بل لا بد أن نتعاون جميعا من أجل إرساء الطمأنينة فيه. لذلك ينبغي أن نتعاون جميعا على البر والتقوى مع آيات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا أخونا مصطفى كمال، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين جزا الله أخانا أحمد خير الجزاء على ما متع به أسماعنا من آيات الله سبحانه وتعالى وهي كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى قصة من أحسن القصص وهذا أيضا سبب آخر من الأسباب التي بسببها انتشرت في هذا المجتمع تلك المنكرات التي يتأذى منها الجميع. أتدرون أيها المسلمون ما هذا السبب؟ إن السبب هو استبدال الآباء والأمهات، تلك القصص التي لا تثمر ولا تغني عن قصص القرآن العظيم الذي هو أحسن القصص. هو سبحانه وتعالى يقص علينا هذا القصص لا لمجرد التسلية أو مصمصة الشفاه، بل للعظة والعبرة، وكذلك لكي نطبق ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وما جاء في هذا الكتاب العظيم من هذا القصص الذي هو أحسن القصص. قصة يوسف عليه السلام هي قصة للآباء والأب إذا كنا بالفعل نرصد مجتمعا فاضلا نريد أن نعيش فيه حياة آمنة مطمئنة. تأملوا أيها المسلمون كيف بدأت هذه القصة بجلسة خاصة بين الأب وابنه، تلك الجلسة التي قل أن نجدها في بيوت المسلمين الآن. إن المسلم الأب المسلم والأم المسلمة حينما يريدون أن يجتمعوا مع أولادهم يجتمعون بهم أمام هذا الجهاز، أمام التلفاز، أو جميعا. أين أيها الأب؟ أين أيتها الأم؟ هذه الجلسة الخاصة التي أعطيتها لابن من أبنائك كل على حدة، لا نقول تجتمع بهم جميعا، بل ينبغي أن يكون لأحمد جلسة خاصة، وكذلك لمحمد، وكذلك لفاطمة، وكذلك لكل ولد من أولادك. ينبغي أن تعطيهم وتخرج لهم تلك المشاعر المكنونة في القلوب. ينبغي أن يسود الود بين أفراد هذه الأسرة الصغيرة، صغيرة كانت أو كبيرة، ولكن بدفء المشاعر تنتقل هذه المحبة من الأب لابنه وتثمر في النهاية أعظم الأثر. تأملوا حينما رأى يوسف عليه السلام قصة بل رأى مناما بسيطا كما يراه أحدنا مثلا في المنام، ولكن لأن يعقوب عليه السلام كان قريبا إلى قلب ابنه فالابن اتجه مباشرة أن يقص هذه الرؤيا على أبيه، لم يستحي من ذلك لأنه يعلم أن أباه واسع الصدر تجاهه. لذلك قص يوسف عليه السلام هذه الرؤيا على أبيه. وتأملوا هذه التربية أيها الآباء، تأملوا إذا أردتم من أولادكم أن يبروكم كبارا علموهم مثل هذه التعاليم، علموهم مثل هذه الأخلاق، ربوهم مثل هذه التربية التي ربى عليها يعقوب ابنه يوسف عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص هؤلاء كما ذكرنا لكي نتعلم منهم، فأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، فأمرنا أن نقتدي بيوسف وبيعقوب وبإسحاق وبإبراهيم وبأنبياء الله ومرسليه أجمعين. نعم قص عليه هذه الرؤيا، وتأملوا ماذا قال يعقوب لابنه. نعم رباه تربية إسلامية رشيدة، هي تربية الأنبياء، هي تربية المرسلين، هؤلاء الذين ربوا أولادهم على تلك العلاقة الوطيدة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. حينما قص عليه هذه الرؤيا التي هي آية وعلامة على تمكين الله سبحانه وتعالى ليوسف، قال له يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك. نعم كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذه الصلة وهذه العلاقة التي ينبغي عليك أيها الأب أن تعلمها لأولادك. حينما يأتيك الولد مثلا بنتيجة الثانوية أو بشهادة الإعدادية ويقول لك: يا أبي قد نجح، قل له: يا بني كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك وهو الذي سددك وهو الذي أعانك. حينما تربطه وتربيه على مثل هذه التربية فسينشأ ولدا صالحا يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل آن وفي كل حين، لا تغضب منه مثلا إن جاءك يوما ولم يبث إليك مثل هذه الأخبار ولم يحكي لك هذه الآثار لأنك لم تربه على ذلك، ولكنك لو ربيته على ذلك، لو ربيته على تلك التربية التي ربى عليها يعقوب يوسف عليه السلام، فإن ذلك سيثمر أعظم الأثر على شخصيته حينما يكبر. لذلك أيها الأب المسلم وأنت أيتها الأم المسلمة، إذا أردنا مجتمعا رشيدا، إذا أردنا مجتمعا فاضلا، فلا بد أن نربي أبناءنا على مثل هذه التربية التي ربى عليها أنبياء الله سبحانه وتعالى ومرسليه أبناءهم. فهذه هي التربية التي تخرج إلينا أناسا صالحين يستطيع أن يقودوا هذا المجتمع إلى الخير والرفعة. مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الرهامي يحاضرنا حول معا مع مجتمع أفضل، فلنستمع إليه فليتفضل مشكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نحن نواجه تحديات كبيرة جدا في مجتمعنا اليوم، حدث تغير كبير بلا شك، الثورة أدت إلى انهيار نظام كان نظاما مستبدا كان فيه أنواع من الفساد، وترك هذا فراغا كبيرا، ونحن لابد وأن ننظر كيف نسد هذا الفراغ بالخير بدلا من الشر الذي كان موجودا. مجتمعنا في خطر كبير يواجه عدة تحديات، وكلنا مسؤول عن مواجهة هذه التحديات. المسؤولية مسؤولية مشتركة، ليست مسؤولية مجموعة فقط ممن يسميهم الناس السنيين الملتزمين، ممن يسمون السلفيين بالإخوان، لا، المسؤولية مسؤولية كل رجل وكل امرأة وكل شاب وكل فتاة. لابد وأن نضع أيدينا جميعا من أجل مصلحة مجتمعنا. كلنا يعلم أنه بعد الثورة قد حدث ضعف شديد في مؤسسة الشرطة، وحدث خلل بالتأكيد في المجتمع، وإن كان هناك قبل ذلك خلل أكبر، لكن لابد أن ننظر كيف سنسير معا في سفينة واحدة. لا يمكن أن نسمح لمن يخرق السفينة. هناك طوائف كثيرة، هناك عدد كبير يريد أن يخرق السفينة. احنا كلنا راكبين في مركب واحدة، وفي ناس مننا عايزين يخرقوا خرق في السفينة. خرق السفينة ده عبارة عن المنكرات التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والتي تؤدي في الحقيقة إلى شقاء من عمل بها، بل شقاء المجتمع كله. المجتمع كله يتعرض خطر حين توجد هذه المنكرات. ونحن حين نتكلم عن إقامة شرع الله وتطبيق شرع الله وتفعيل المادة الثانية من الدستور بأن الشريعة هي مرجعية الأحكام، هذا الكلام كله لابد أن ينبع من القاعدة، من أبناء المجتمع. مجتمعنا إن لم نكن نحن نطبق فيه على أنفسنا ما نستطيعه من شرع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك منع الفساد عن هذا المجتمع، عن أبنائنا وبناتنا، فإن إعلان أننا نريد شرع الله سبحانه وتعالى سيكون مفرغ من الحقيقة، سيكون مجرد ديكور فقط لا نريد أن يكون أبدا. لابد أن يكون جميع أبناء المجتمع لابد أن يكونوا مشاركين في تطبيق ما يستطيعونه من الشرع. وهناك أشياء كثيرة جدا نستطيع أن نطبقها من شرع الله سبحانه وتعالى، إن لم يكونوا مشاركين في تطبيق ما نقدر عليه من الشرع سوف تغرق السفينة. لذلك نحن نريد مجتمع غير المجتمع الذي كان وغير المجتمع الحاضر. وفي الحقيقة مصلحتنا جميعا في أن نبني هذا المجتمع ونقاوم ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى معا جميعا. مسؤولية مشتركة، ليست مسؤولية الذي يتكلم على المنبر مثلا، وليست فقط مسؤولية مجموعة معينة من الناس. لابد أن نكون يدا واحدة في مقاومة جملة من الخروق، جملة من الطوائف التي تحاول خرق السفينة. عايزين يغرقوا المجتمع، هم في الحقيقة هيغرقوا معاه. تخيل كده الناس مجموعة ركبة مركب، واحد منهم مش مفكر في مصلحة المركب وعمال يدق خرم في السفينة، ما هو هيغرق مع اللي بيغرقوا. نقول بقى ايه الاخرام الموجودة اللي هتغرق السفينة؟ نقول اول حاجة فيها ان الانسان ما يعرفش هدفه في الحياة، ان الانسان يعيش في الدنيا دي علشان ياكل ويشرب ويفعل الفواحش وعشان يعيش لمزاجه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني في ناس بتعبد الهوى، في ناس بتعبد الهوى، في ناس بيعبدوا أهواءهم الشهوات، ما يهتمش إلا برغبته وشهوته لأنه مش عارف هدفه في الحياة. احنا عايشين ليه؟ فكر ان احنا كنا من 100 سنة المكان ده كان حاجة تانية خالص، كان مفيش حد من البشر الموجودين دول موجود على وجه الارض، كلنا تقريش ان في حد قاعد عنده 100 سنة. فمن 100 سنة ما كناش موجودين، ربنا سبحانه وتعالى اوجدنا. واظن بعد 100 سنة اصغر طفل فينا اللي بيلعب دلوقتي لو عاش هيبقى راجل عنده ايه 100 سنة، واكثرنا سيكون قد رحل. فنفكر في ان لينا هدف في الحياة، وده اهم شيء نبدأ بيه في ان احنا عايزين مجتمع افضل، ان احنا نحدد هدفنا في الحياة. هنعرفه منين الهدف ده؟ هنعرفه من نسأل الذي صنع هذه الصنعة. احنا ربنا سبحانه وتعالى الذي صنعنا، فخلقناش نفسينا، ولا ابهاتنا وامهاتنا خلقونا، ولا عملوا فينا حاجة، هم صحيح ربونا لكن الذي خلقنا هو الله. فنسأل الذي خلقنا لماذا خلقنا، تأتينا الإجابة من القرآن. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى الهدف أن نحقق العبودية لله، أن احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. القضية يعني هنصلي ونصوم بس؟ احنا اولا محتاجين للصوم والصلاة، ما تفتكروش ان العباد دي حاجات صعبة وخلاص، بالعكس احنا محتاجين للصوم والصلاة والحج والعمرة والزكاة، زي ما احنا محتاجين للمية والاكل والهواء، بل بالحقيقة يعني اكتر منها. انا احكي لكم قصة اخ هولندي اسلم، شفته هو بيحكي قصة اسلامه. هولندا المخدرات عندهم مباحة، بيبيعوها زي الجبنة في المحلات، يعني ممكن واحد يخش يشتري كده زي ما تشتري ربع كيلو جبنة، ممكن بقى ايه يخش يشتري تذكرة، مش بقى في شرطة وفي اخوة هيقولوله انت بتعمل ايه وفي ناس هتتكلم معاه، لا، لانهم المخدرات زي الخمرة، يروح هيروين ماشي، حشيش ماشي، كل المواد دي مش ممنوعة. شاب صغير عنده حوالي حول 20، نشأ في أسرة أمه بتقول إنها نصرانية وملهاش دعوة بحاجة خالص ولا تعرف حاجة، وقعد طول النهار قدام التلفزيون، وأبوه ملوش دين ولا ملة، عايش ملحد والعياذ بالله. بدأ يفكر يعني إيه معنى الحياة اللي احنا فيها دي. فالمهم ان هو بدأ يسأل في الكنيسة، راح الكنيسة سأل عن بعض الأسئلة لم يجد لها إجابة، فكر في الإسلام، فلقى ان سورة أحداث سبتمبر وان المسلمين دول بيدبحوا الناس ويقتلوهم ويفجروا المفجرات في كل حتة، الصورة اللي بيرسمها الإعلام زي ما بيقولوا للناس كده، ده الملتزم الإسلاميين لو جم هيقطعوا الودان وهيقطعوا المناخير وهيمنعوا كل حاجة وهيقتلوا يقطعوا الإيدين وهيلبسوا الناس كلها نقاب والدنيا كلها مش هتلاقوا وقت تاكلوا ولا تشربوا ولا هيحصل حاجة. فهو الغرب الصورة دي موجودة عن الإسلام. فدور في اليهودية فقالوا لا، طالما أنت اتولدت أمك مش يهودية يبقى مش ممكن تبقى يهودي. الشعب اليهودي ده شعب مخصوص، ديانة مخصوصة للشعب، شعب الله المختار، لازم يتولد لأم يهودية عشان يبقى يهودي. في البوذية لقاهم يعبدوا بوذا، واحد من البشر ما اقتنعش، فاتجه للمخدرات، والمخدرات قادته إلى الجريمة وارتكب كل أنواع الجرائم، وانتهى الأمر به إلى السجن. فدخل السجن لقى ناس مسلمين في السجن، فلقاهم أخلاقهم سيئة جدا، بيكذبوا بيتخانقوا مع بعض، زودت تشويه سورة الإسلام عنده. الأخ بيبكي وهو بيحكي قصة إسلامه، يعني مستعجب إزاي ربنا هداني الإسلام. عشان نعرف نعمة ربنا علينا إن إحنا قدامنا نهر من الخير وإحنا ممكن نكون عطشانين ما بنشربش منه، الناس مش لاقية نقطة مية في حتة تانية. الناس مش لاقية طريق للإسلام، واحد من 100,000 هو اللي ربنا هدى للإسلام في البلاد دي. هو طبعا في المجموع الدنيا كلها 1 في 1,000، لكن هناك الصورة مشوهة جدا، ويصعب جدا أن يهتدي إلى الإسلام. فلما يفتكر إزاي ربنا هدى للإسلام مع أن كل العقبات كانت موجودة تمنعه من الدخول في الإسلام، ومع ذلك ربنا هداه. المهم أنه هو كره أخلاق المسلمين اللي موجودين في السجن، لكن لقاهم لما يتكلموا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيتكلموا باحترام، ولما يجي سيرة أم حد فيهم يبقى عنده احترام كبير لها. فالأمر ده هو اللي بدأ يجذب انتباهه بس على المسلمين. المهم جه شهر رمضان، شوف بقى الحاجة العجيبة دي، جه شهر رمضان لقى المسلمين بيصوموا. معظم الناس عندنا وبرة وفي كل حتة في العالم الإسلامي بيصوموا أكتر ما بيصلوا، الصوم عندهم أكتر من إيه؟ من الصلاة. تلاقي واحد، تلاقي كل الناس رمضان إلا قلة يعني إيه مضيعة بتفطر في رمضان، وطبعا دي جريمة عظيمة جدا، شر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. فالمهم إنه حس إنه عايز يصوم زيهم، قال أنا أصوم معاهم، وهو كافر مش معتقد لسه حاجة في عقيدة أهل الإسلام. فبدأ يصوم. هم اليوم هناك النهار حوالي 18 ساعة وساعات يوصل 20 ساعة، اليوم طويل جدا في الصيف اللي في الأوقات دي، فالصيام طويل. احنا هنصوم مثلا 16 ساعة، لكن هم عندهم ممكن يصوم 20 ساعة. فالمسلمين اللي هم صايمين اللي معاه في السجن فطروا ما كملوش صيام، لكن هو كمل صيام، قال لا انا بدأت الصيام حبدأ الصيام. انا بقول هو حس انه محتاج لانه يصوم، الحاجة الى العبادة اللي دفعه للدخول في الاسلام انه حس انه محتاج يعبد، انه هو يتعبد. لما صام لقى نفسه بدأت تتغير، مع انه صامه من غير ايه، من غير عقيدة، بس لقى نفسه بدأت تتغير. فهل ده في حاجة حصلت؟ فبدأ يقرأ القرآن، فلقى ذكر سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وذكر سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى زي ما كان أراه زمان في الإنجيل، فلقى إن القصص واحدة، ولقى الصورة الجميلة للمسيح صلى الله عليه وآله وسلم عكس ما كان فاكر عن الصورة المشوهة، ولقى في القرآن إجابة على كل الأسئلة اللي كان بيدور عليها وما لقاش لها إجابة. إزاي ربنا يموت؟ إزاي يبقى ربنا وينزل للأرض ويتولد؟ الأسئلة اللي ما كانش مقتنع بيها وجد إنها مش محتاج إن هو يسألها، لأن الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، وإن ربنا عز وجل لم يمت ولا يموت ولا يصلب ولا يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فضل يقرأ القرآن لحد ما ربنا هدى للإسلام. ايه اللي هدا، ايه سبب الهداية للاسلام؟ الحاجة الى العبادة اللي دفعه انه يفكر ان هو لقى نفسه محتاج يصوم. تخيلوا ان احنا محتاجين للصلاة والصوم، محتاجين للصلاة والصوم والعمرة والحج والزكاة اكتر ما محتاجين من المية والهواء، لان المية والهواء بيخلونا نعيش 60-70 سنة، لكن الصلاة والصوم والزكاة والحج بيخلونا نعيش الى الابد عند الله عز وجل في جنة الخلد. فاحنا بنقول اولا العبادة مش صلاة وصوم بس، ده الصلاة والصوم دي الغذاء بتاع القلب اللي بيخلي كل حاجة في حياة الانسان يوجهها بعد كده للعبادة، انه يرضي ربنا. يعني وانا ماشي في الشارع وانا بشتغل وانا بتعامل مع الناس وانا ببيع وانا بشتري، كل الحاجات دي ممكن تبقى عبادة لما اقول شرع ربنا فين وشرع ربنا بيقول ايه في الموضوع ده. يعني لو قلنا انا ببيع واشتري في ايه، لو واحد سأل وقال ان انا مش لاقي غير ان انا ابيع مخدرات، ولو عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر 10 ومن 10 دول شاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، ده دول ستة وحاجة عادية جدا في اللي بيبيع مخدرات، لأنه بيحملها واللي بياخدها محمولة إليه، وهي أصلا محمولة إليه من واحد تاني، يبقى ملعون فيها أيضا، وبيبيع ويشتري، لأنه بيشتريها الأول من التاجر الكبير بتاع الجملة، وبعدين يبيعها للي إيه؟ للي هياخدها منه، يبقى بائع ومشتري، ملعون على الأقل 7-8 مرات في عاصرها ومعتصرها. ده اللي بيزرع بقى هناك بعيد، المخدرات من الخمر. فلما نعرف ان الشرع حرم ذلك ولعن عليه، وانا عندي هدف في الحياة عايز اعيش عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هذا الامر عندما امتنع منه تبقى عبادة لله عز وجل. عندما اغض بصري عن الحرام، الشباب اللي بيتناقل على المحمول صور عريانة وافلام قذرة، لما يعرف انه عبادة العين انه يغض بصره عن هذا الحرام، يبقى عبادة لله سبحانه وتعالى. الناس اللي بتسمع الاغاني المقرفة القذرة والفرق اللي بتتكسب من ذلك، وللأسف ان لسه لغاية دلوقتي مجتمعنا فيه الحاجات دي، يعني لسه في فرق بتعيش على انها بتاكل عيش منين؟ بتاكل عيش من انها بتغني في الافراح الاغاني اللي لا صوت حلو ولا موسيقى، وموسيقى كلها حرام، ولكن هي حتى حاجة فظيعة صوتها جامد جدا يخلي الودن تتضرر، والاصوات يعني هتقرب من جنس اللي بيبيع برتقال، بيبيعها على ايه؟ بيجيب حاجة تزقها تجرها، مش كده؟ اصوات صعبة جدا وكلمات قبيحة جدا، ومع ذلك ناس عايشة على ذلك. لو احنا عندنا فعلا ان احنا هدف في الحياة ان احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى، ان احنا نرضي ربنا عز وجل، سنمتنع من ذلك. عشان كده بنقول الحياة كلها تبقى عبودية لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيبقى نعيش حياتنا كلها بالإسلام، نعيش حياتنا كلها مصبوغة بصبغة واحدة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، إن حياتنا كلها تبقى ضمن الشريعة. نبدأ بأنفسنا ونبدأ بأسرتنا ونبدأ بأولادنا، وإحنا علينا إن إحنا نذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولكن بالتأكيد ان لا، هقول مثال البنت المتبرجة، لو انه هي ماشية في كل حتة واحد يقول لها اتقي الله، بس مش هيزود على اتقي الله، كل ما تمشي خطوة تسمع واحد يقول لها ايه اتقي الله او يقول لها الحجاب، هترجع مبسوطة في البيت ولا ترجع متضايقة؟ هترجع عمالة تزود. انا المجتمع بتاعنا مجتمع بيحاول معه ان يسير في طريق الانحلال. انا مش عارف اليومين دول لقيت موضة طالعة، بقيت اشوفها كده دلوقتي، ان البنات لابسين لبس يكشف احد الكتفين خالص، مش طالعة موضة دي فعلا؟ والعياذ بالله، ما كنتش واخد بالي لغايه ما لقيت، قلت الله، هي البتاع الاستيك وقع منها وهي ماشيه ولا حاجه عشان تكشف كتفها وجزء من صدرها بهذه الطريقه، لغايه ما لقيت مره واثنين وثلاثه. فلو قلنا لكل واحده ماشيه بهذه الطريقه اتقي الله اتقي الله الحجاب، تفتكروا ان هي البنات التانيين هيعملوا زيها؟ لما نلاقي بنت ماسه بنطلون كأنها مش لابساه، كأنها مش لابساه، بنطلون ضيق جدا يغري الشباب الضائع الذي لا يجد وسيلة للزواج، ماذا سيصنع؟ سيبحث عن فعل الفاحشة. لما نقول لهؤلاء وهؤلاء اتقوا الله، هل سيتكرر هذا الأمر بنفس النسبة ولا سنبدأ التغيير في المجتمع؟ انا بدأت باول نقطة من الخروق، اللي في ناس عايزة تخرقها في السفينة وهي ان الانسان ما يعرفش هدفه في الحياة. نمرة اتنين اللي عايز اتكلم فيها وضع المرأة في مجتمعنا، العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة بين الرجال والنساء. احنا للعلم مجتمعنا ما زال فيه خير كثير بالمقارنة بمجتمعات اخرى اصبحت تعيش حياة البهائم والعياذ بالله، ليس عندهم هم الا نيل الفاحشة المحرمة. اخ رجع من فرنسا بيحكي لي، بيقول لي من الناس اللي بيتعامل معاهم في التجارة وكده، فبيقول له انت متجوز، فبيقول لي كأني شتمت بأمه، وراح جاي زعق فيه وقال له انت بتتهمني ان انا مجنون، انت بتقول ايه، هو في حد هنا بيتجوز؟ الفرنسيين يعني حوالي 85% من الفرنسيين اللي بيتولدوا كل سنة من اباء وامهات فرنسيين اصل، 85% منهم من اباء وامهات غير متزوجين، ابناء زنا والعياذ بالله، لان هم لما جم يحطوا قوانين علشان يقولوا حماية المرأة، فحطوا قوانين تخلي المرأة تطغى على الرجل اذا تزوجت، اذا تزوجها يوم تاخد فلوسه لو اتطلقت، بيزعموا ان ده حق للمرأة، فادى ذلك الى تضييع حق المرأة بالكلية، ان هم ما بقاش حد يتجوز ويعيش معاها كصديقة. اخ بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا هداه للاسلام، اخ بريطاني رايح يزور والده ووالدته، لسه بيقول لي كلام ده الاسبوع اللي فات، واخ ما شاء الله لا قوة الا بالله تزوج اخت منقبة ومسلمة، وهو والمهم راح يقابل والده فبيقول له انت ايه اللي خلاك تتجوز؟ ابوه مطلع والدته فاتخرب بيته، فبيقول له انت ليه تتجوزت ليه؟ ما تشوف لك واحدة تعيش معاها صديقة. مجتمع عجيب الشكل. بيقول لي الاخ بتاع فرنسا ده يمشي في الشارع كده يلاقي فاترين معروض فيها نساء والعياذ بالله. وصل المجتمع الى ان المرأة بقت عبارة عن ايه؟ سلعة، نساء شبه عاريات، ولو حد عايز يخش يدفع الاجرة وتتقفل الستارة الحمراء ويبقى فيه فاحشة في الداخل. مجتمعنا لسه ما وصلش ان الحاجات دي تحصل فيه، بس بتحصل وسطنا حاجات مشابهة في مجتمعنا، ما زال فيه دعارة بس مستترة، بدل ما تبقى في فاترينا بتبقى في بير السلم او في مأوى او في حتة مدارية، لسه بيتكسفوا من انهم يعملوا علانية، وبعض المجرمين قد يفعلون ذلك ايه علنا ولا يعبؤون بذلك، وده من اكبر الخروق. المجتمع سينهار بلا شك، لان الشقاء دائما في معصية الله عز وجل. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خد بالك ان الزنا والقتل بيجتمعوا مع بعض، وقبلها ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. خد بالك الزنا بيجيب الفقر، واللذة الحاصلة من الزنا لذة من جنس لذة الجربان اللي بيهرش لغاية ما يقطع جلده، مش ان هو بيجد لذة حقيقية، هي لذة وقتية. اللذة الوقتية دي زي لذة الجربان، يقعد يهرش جامد لغاية ما يقطع جلده وهو شاعر بانه كده بيستريح، بس هو في الحقيقة ما بيستريحش، يفضل تعبان. الزنا والعياذ بالله من اعظم واخطر اسباب دمار الامم والمجتمعات. اظنكم في او على الاقل مجموعة كبيرة من الشباب لو حد بيخش على الانترنت يشوف قصة مدينة من مدن ايطاليا كانت معروفة بفعل الفواحش. المدينة دي جنب بركان، البركان ده انفجر سنة 1944 انفجار هائل خلاهم وهم بيشيلوا الركام البركاني يطلعوا اثار انفجار قديم للبركان ده. طلعت قرية مدفونة تحت الركام، بيلاقوا تماثيل حجرية افتكروها تماثيل بس طلعت انها جواها بشر، جواها جماجم وجواها عظم وجواها نساء عاريات ورجال عراه. جالهم البركان خلال 10 دقائق، الحمم البركانية والصخور البركانية ردمت القرية من أولها لآخرها، وماتوا على تلك الحال. بعضهم مات وهو بادد، كان رافع إيده بالكاس، تلاقيه متخشب على كده، يفتحوا الصخر ده اللي فاكرينه تمثال يطلع إن فيه جوه عظم، فضل العظم موجود. قال الله عز وجل: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اتمسخوا على الحلقة، ماتوا في لحظات، خلال دقائق معدودة كانت القرية كلها اتردمت بركان واتحنطوا جوه الصخر، والاماكن بتاعت الفاحشة ما زالت موجودة، اوض صغيرة وفيها رجال ونساء اتحنطوا عراه والعياذ بالله، اتدفنوا جوه الصخر وبقت شكلها تماثيل وهي في الحقيقة عبارة عن مقابر صخرية للبشر والعياذ بالله. شيء عجيب جدا، السوء اللي عايز يتفرج عليها في الانترنت يبقى يدور عليها هيلاقي قصة القرية العجيبة دي اللي اتدفنت تحت الركام، لانها كانت قرية مليئة بالفاحشة. لذلك بنقول ان دمار للمجتمع قضية الفواحش والزنا والدعارة، اذا كان فيها فلوس، فلوس ممحوقة البركة، لا بالعكس، لا لابد ان تشقي كل من الطرفين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن يعني اللي بيقرا الكف واللي بيقرا الفنجان وبياخد اجره على ذلك، فاسمه ده اجره حرام. ومهر البغي، المال الذي تاخذه المراه على الزنا، سواء كان مال او كان خدمة او مصلحة، وكل اللذات التي تنبع من هذا من هذه الفاحشة كلها لذات من جنس لذة الجربان اللي بيقطع جلده. اظن ان قلت للاخوة ان اللي بينقل الشعور بالحكة والهدوء بتاعها في الجسم الانساني هي اعصاب الالم. حاجة عجيبة والله العظيم، رسالة لينا لو نتفقه ان اللي بين احنا عندنا اعصاب بتنقل الاحساس. لما اعمل كده انت حاسس بيه دلوقتي، حاسس ان في حاجة ماشية مش كده، ولو قرصته جامد يحس بايه، بألم، ولو جبت حاجة ساقعة او حاجة سخنة بايه، بحس بشعور تاني مش كده، وعشان احركها لها اعصاب تانية. كل حاجة من الحاجات دي في عصب بينقلها او بيحركها، يعني الشعور بالحرارة والسخونة في اعصاب معينة عشانه، وفي اعصاب للألم، وفي اعصاب للذة، وفي اعصاب للإحساس، في اعصاب للحركة. اللي بينقل الشعور بان الانسان عايز يحك جلده عشان يهرش، الشعور بالحكة دي مش اعصاب اللذة، دي اعصاب الايه؟ يعني عشان كده بقول ان الفواحش ألم زي المخدرات والخمرة. ودي ده الخرق الثاني الثالث الذي يريد ان اتكلم عنه، ان دي خروق خطيرة جدا في مجتمعنا. اذا كنا عايزين مجتمعنا يتغير يبقى لازم نحارب جميعا كل هذه المظاهر دي كلها. الانسان لو عايش سعيد في حياته ليه يطلب انه يغيب عن العقل، عن الوعي؟ ليه يخلي عقله غير موجود؟ ليه؟ ده انا بستمتع بالحياة. لا، الحقيقة ان اللي بيشرب مخدرات او بيشرب خمرة عايز يغيب عن الحياة عشان يعيش في الخيال، عشان يطير بنفسه في الخيال ويتخيل نفسه ملك، يتخيل نفسه مع فلوس، يتخيل نفسه بيأتي 10 نساء مرة واحدة ولا 100 امرأة مرة واحدة. ولذلك بيحصل له لذة وهمية. ممكن يحصل، الاخوة بتوع اللي بيعالجوا الادمان بيقولوا لي بيحصل من الهروين لذة وهمية طبعا تعادل عدة اضعاف اللذة الجنسية. بس بالوهم والخيال يحس ان هو عاشر امرأة وهو ما عاشرهاش ولا حاجة, او خمسة او عشرة او مية وهو ما عاشرش ولا حاجة. بشبهه واحد كده بيطير والبنزين بتاعه بيخلص يروح جاي واقع في الارض. الطيارة دي لو هي طايرة والبنزين خلص وهي في الجو بيحصل لها ايه؟ هتقع. كل شوية يهبد نفسه ياخد مخدر تاني ويقع, وياخد نفس مخدر تاني ويهبد نفسه في الارض بيكسر نفسه. تخيلوا هذا الانسان كل شوية يتكسر في الارض, كل شوية يعيش في الخيال ويصطدم بالواقع, يعيش في الخيال ويصطدم بالواقع, بيعذب نفسه عذاب عجيب. الفلوس بتاعت المخدرات عمرها ما يبارك فيها, فلوس الخمرة عمرها ما يبارك فيها. والله لو جاع احسن له من انه ياكل ببيع المخدرات وشراها والتجارة في المخدرات, وان هو لو عاش باصعب وسيلة حياة عاش يشتغل فاعل وياخد 20 جنيه في اليوم ولا 15 جنيه في اليوم, ولا يشتغل من اول النهار لاخره وياخد 10 جنيه في اليوم, ومع ذلك احسن له 1000 مرة من ان هو يتجر في الحرام, لانه ملعون, ملعون مطرود مبعد عن رحمة الله. طب ما لما لو بعد عن رحمة الله مين اللي هيرحمه اذا لم يرحمه الرحمن الرحيم؟ يعني ايه ملعون؟ ملعون في الخمر 10, ملعون من باعها, ملعون من اشتراها, ملعون من حملها, ملعون من سقاها, ملعون من شربها, ملعون من عصرها اللي بيعصر العنب عشان يبقى خمرة, او بيشتغل في شركة خمرة, او بيشتغل في يعني زراعة المخدرات, او في نقل المخدرات دي المتهربة, او اللي هي بتتنقل من مكان لمكان. كل دي لعنات, وكل لعنة منها معناها بعد عن رحمة الله. اذا لم يرحمك الرحمن الرحيم من سيرحمك؟ انت بتبعد عن الرحمة, مش بتقرب من لذة. اذا ما انتبهتش الى ان المخدرات والعياذ بالله سبب للشقاء, فانت في يعني في خطر عظيم, سوف تظل معذبا وانت تظن نفسك بتأتي نفسك باللذة. لذلك والمخدرات مش صعب ان الانسان يتوب الى الله عز وجل منها, من ادمانها, محتاجة عزيمة قوية. العلاج مبنى على العزيمة القوية. هي العزيمة القوية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن التوبة الصادقة. العزيمة معناها ارادة التخلص, ارادة ان ابتعد عن هذا الامر المنكر. الادمان ليس مستحيلا العلاج منه, ولا السجاير صعب الاقلاع عنها, لا, السجاير اسهل. اذا عزمت على ان تتخلص من هذه العادة السيئة, السجاير ما بتقش ادمان, خد بالك, السجاير بتعمل تعود. ازاي تقبل انت تبقى اسير لعادة قبيحة؟ ترضى انك تاخد 85 مادة سامة في كل سجارة؟ الشعب المصري بيحرق مخدرات ب 16 مليار جنيه. يعني 16 مليار دول مش احنا اولى بيهم نبني مستقبلنا ونغير واقعنا؟ وبيحرق سجاير برضو بالمليارات. طب احنا نضر نفسينا بفلوس بنكتسبها من حلال او من حرام, نضر نفسينا ناخد 85 مادة سامة في كل سجارة ونرميها في الهواء, مش في الهواء, بنضر نفسينا بيها. اضر نفسي بمالي وجهدي, فلماذا لا اكون حرا؟ الحرية الحقيقية ان اتخلص من الشهوات, ان اعبد الله واتحرر من عبودية المخلوقين. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام جميل ورائع لربعي رضي الله تعالى عنه. لذلك نقول الفواحش والخمر والمخدرات قرينان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر يعني الزنا, والحرير ده حرام للرجال, والخمر ومن ضمنها المخدرات, لأن الخمر ما خامر العقل, كل حاجة تغير العقل فهي من الخمر المحرمة، والمعازف اللي هي الموسيقى كلها مقترنة ببعضها، كلها تجر إلى بعضها. السهرات الحمراء التي تؤدي إلى النار والعياذ بالله، تجد فيها الخمر اللي المخدرات والخمرة العادية والمعازف والفواحش والعياذ بالله، كل هذا شقاء تشتريه، تضر نفسك أعظم الضرر وتضر مجتمعك. احنا الحاجات دي كلها لابد أن نكون معا في محاربتها، وما ينفعش نبقى سلبيين، ما ينفعش ان احنا ملناش دعوة، لابد أن نكون يدا واحدة في مقاومة هذا السوء والشر. مفيش شرطة دلوقتي للأداب، ولا في حد بيدور على بتوع المخدرات، ولا في حد بيدور على أي حاجة، لكن احنا فين؟ احنا لابد أن نحمي مجتمعنا، نحمي أبنائنا وبناتنا من حفر رمال متحركة اللي يقع فيها بيغرق بيدفن فيها. فاتقوا الله في أهليكم، في جيرانكم، في أولادكم وبناتكم، في زوجاتكم. ما ينفعش ان احنا نسكت، ما ينفعش ان احنا نلقي المسؤولية على الآخرين، لابد ان نشترك جميعا في تغيير الواقع ده. عايزين نعيش نظيف فعلا. واقول لكم الخمر والفواحش المخدرات، فواحش يجر الى ايه؟ يجر الى الاعتداء على النفوس والاعتداء على الاعراض. الانسان اللي بيشرب مخدرات، للعلم انا كنت عايز اقول حاجة مهمة، ان الترامادول من ضمن المخدرات، الترامادول بياخدوه الفراولة، مرشام الفراولة ده اللي بيقولوا بيقوي الناحية الجنسية، ده من ضمن المخدرات. وانا اعلم حالات ناس ما كانوش عارفين، ودلوقتي انسان محطم يحتاج الى علاج بعشرات الالوف عشان يتخلص من الفراولة دي، من البرشام المخدر المعروف بالترامادول، لان هو بيقوي الناحية الجنسية برضو بالخيال والوهم، وليس انه مقوي حقيقي للناحية الجنسية. الامر ده في منتهى الخطورة، لابد ان نمتنع منه. بقول ان الخمر المخدرات وفعل الفواحش يؤدي الى الاعتداء على النفوس. اظن عارفين قصة الراجل اللي كان بيحفظ قرآن مع الشيخ بتاعه، والترامادول المخدرات سببت ان هو يقتله خنقا والعياذ بالله، ويعتدي على زوجته المنقبة، نسأل الله العفو والعافية، اللي كان متوضب له الطعام والشاي لما يكون بيحفظ قرآن مع الشيخ بتاعه. ايه اللي خلى الخلل ده؟ اعتدى عليها وقتلها هي الاخرى والعياذ بالله، واكتشف في النهاية شيء فظيع جدا. ازاي حصل الاعتداء على النفوس وعلى الاعراض؟ من خلال المخدرات، من خلال الشهوات المحرمة والعياذ بالله. الجنس والمخدرات سبب لسفك الدماء، سبب لظهور البلطجة، سبب للحاجة الى السلاح الذي يستعمل في غير موضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، سواء كانت مطوة، سواء كانت سكينة، سواء كان سلاح ناري. والامر ده في منتهى الخطورة. واحنا كنا يعني بمسألة جمع السلاح وتسليمه للجيش، مش علشان حاجة، الا علشان ان المجتمع شر النزاعات اللي كل شوية خناقة تؤدي الى عشرات المصابين وعدد من القتلى، لان الناس خلاص وساعتها مفيش حد بيفكر. حصلت كام خناقة في منطقتنا هنا، واحدة هنا، واحدة عند محمد نجيب، واحدة في العصفرة فين، وخناقات كتيرة جدا، ويشترك فيها العشرات من الشباب والرجال والنساء احيانا. اعتداء على النفوس، من حمل علينا السلاح فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما مش من الطائفة المسلمة، خطر كبير تحمل السلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ان يشير الى اخيه بحديدة بشيء حاد، انه يشاور له بس، بيهدده بيخوفه. لسه اخ بارح بيقول لي ابني وهو طالع من امتحان الثانوية العامة ولد واقف على الامتحان هات الموبايل جه يتكلم معاه يحاول يمتنع من انه يديله الموبايل, الولد عطاله مطوة بجنبه مش كده يا شيخ عبد الله؟ الولد لسه في المستشفى دلوقتي, خرط في الرئة وقطع في الغشاء البلوري ونحو جرح شرعا شرعا يعني على الأقل حوالي 200,000 دية أو 150,000. ده إزاي بيحصل؟ إزاي الجرأة الفظيعة دي إن هو سرق بالإكراه, إشهار للسلاح, اعتداء على النفوس, خطر عظيم جدا, مجتمعنا في خطر, لابد نقف أمام هذه الظاهرة. أولا الأسلحة النارية فعلا وما زال في فرصة لتسلمها من غير أي مسؤولية, وفي تفاهم مع القوات المسلحة بأن اللي هيسلم السلاح من غير أي مسؤولية ولا هنسأل جابه منين ولا هنعمل له أي قضية ولا قال لي ولا عايزين اسمه حتى, هاتوا السلاح وخلاص. وأما السلاح الأبيض السكاكين والمطاوي والسنج لابد أن تختفي من مجتمعنا, وإلا فكل واحد يقول عايز أدافع عن نفسي. وللأسف الشديد إحنا لو كنا كثرة مش زي ما أنا شايف كده دلوقتي, هي المساكن يعني لو كل الناس بقت ايد واحده فيها مش 15 20 واحد, مش 200 300 واحد بس, وكلنا ايد واحده في ان احنا مجتمعين النهارده عشان نتفق على خطوات عمليه للمستقبل باذن الله, على ان احنا فعلا نوقف ايد واحده في ان لا نسمح بوجود اعتداء على احد في طرقاتنا. طرقات المسلمين لابد ان تكون امنه. احنا هنا في سيدي بشر في اسكندرية مش في شيكاغو, الحمد لله لسه ما وصلناش لشيكاغو, ونريد ان نسير امان ليل ونهار, نسير في امان كأننا ماشيين جنب الحرم, لان حرمة المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأعظم الأيام حرمة عند الله يوم النحر, يوم العيد الأكبر, وفي يوم عرفة كذلك, وفي الأرض الحرام, كل ده حرمة المسلم كحرمة معظمة كحرمة كل هذه المحرمات. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه نظر إلى الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك, والمسلم عند الله أعظم حرمة منك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وتخيل أن اعتداء على مسلم أعظم من الاعتداء على بيت الله الحرام. المسلمين يعظمون الكعبة ولكن المسلم عظيم الحرمة كحرمة الكعبة. لذلك اتقوا الله في المسلمين. مسألة إشهار السلاح في طرقاتنا لابد أن نقف يدا واحدة لمنعها, تواصل, وان احنا فعلا ما نسيبش حد يرفع السلاح على حد, ولا ان احنا الخناقات توصل دايما الى انه بكل سهولة نطلع الاسلحة. لابد ان يتوقف هذا الكلام. المشاكل تتحل بالتفاهم ويكون لنا كبير نرجع له ونرجع له ان هو يحكم بنا بشرع الله سبحانه وتعالى, ونتحل المشاكل وكل واحد ياخد حقه بشرع ربنا سبحانه وتعالى. واحنا بالتأكيد لازم نبدأ مرحلة جديدة. احنا الحمد لله بلدنا والله فيها خير كتير, احنا شبه تقريبا عايشين من غير شرطة بقالنا 7-8 شهور 6 شهور, ومع ذلك البلد لم يحصل فيها الانهيار الذي كان يريده الاعداء. الغرب كان متصور ان هو هيعمل فوضى عارمة في البلد, تفضل البلد 7-8 سنين اليهود في اول الثورة بيقولوا قعد الاضطرابات في مصر تستمر عدة سنوات, يفضلوا الناس بقى يضربوا في بعض ويقتلوا في بعض زي العراق كده. كان الاخ بيقول لي عادي جدا ان واحد يبقى طالع الفجر يلاقي جثة هنا وجثة الناحية التانية, ونسأل الله العفو والعافية. وبيقول لي احذروا ان انتوا توصلوا لهذه النتيجة. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الشعب المصري شعب فيه خير كثير, وما زال فيه يعني تدين اكثر من عدد شعوب المنطقة, وفي دعوة الى الله عز وجل. لذلك لابد نقعد واحدة في ان احنا نمنع الاعتداء على النفوس, زي ما بنبني على الاعتداء على الاعراض. الخطف دي حاجة محتملة، مش معقولة تبقى فينا حد اسمه يتخطف، حد واحد يخطف واحدة او يخطف ولد صغير او يعتدي على عرض يعني فتاة او عرض امرأة او عرض شاب صغير، ابدا ده لا يمكن يكون موجود وسطنا، ولابد نكون ايد واحدة في المنع من ذلك، ولابد ان نتعاون. مفيش واحد يقول انا مفيش دعوة، كلنا لينا دعوة، وكلنا بنا بايد واحدة بإذن الله تبارك وتعالى لابد أن تنتهي هذه المشكلات. مش ممكن كل شوية خناقات بالطريقة دي، لا مستحيل إن احنا نقبل إن تكون النزاعات حلها بإن تبقى الأرض معركة والدماء تسيل وملاش حل. لا، لابد أن يكون لنا أسلوب آخر لحل مشاكلنا وحل منازعاتنا بالحسنى بالعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. كل دي خروق في المجتمع، خروق في أثينا. كل مكسب حرام من سرقة، من غصب، من سرقة من إكراه، من أي من مال محرم لا يبارك الله عز وجل لصاحبه، ما بقاش صاحبه، ده هو لغاصبه، لا بركة فيه، يجلب به الشقاء والتعاسة ويجلب به الدمار على المجتمع. لا يمكن أن نسمح لمجتمعنا أن ينهار، نريد مجتمعا أفضل، نريد أن نعيش حياة أفضل وأبنائنا يكونوا في حياة أفضل من خلال الاقتراب من القرآن العظيم. الصيف دخل والناس كلها خلصت امتحانات تقريبا، لابد أن يشغل الشباب نفسه بطاعة الله بقراءة القرآن. رمضان قادم، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، نريد أن نتغير في رمضان، وقبل رمضان نعد أنفسنا. رمضان هبة من الله، قلت لكم كان هو سبب في اسلام انسان كافر صام رمضان وهو كافر، وهو شاعر باحتياجه الى العبادة. احنا محتاجين للعبادة، عد نفسك من دلوقتي لرمضان بطاعة الله، بتوبة صادقة، بذكر لله عز وجل، توفق باذن الله لطاعة الله عز وجل. نريد ان نغير صورة المجتمع الذي نعيش، نريد ان يصبغ المجتمع بالاسلام، من اجل مجتمع افضل معناه من اجل مجتمع افضل الله، وابعد عن معصية الله، وابعد عن حرمات الله سبحانه وتعالى. نعظم شعائر الله، نعظم ما حرمه الله، نعظم حدود الله سبحانه وتعالى، نعظم حرمات المسلمين، وغير المسلمين كذلك نرعى حقهم. طالما لم يحاربونا في الدين فنحن لا نحاربهم، بل نقسط إليهم ونحسن إليهم ونعطيهم حقوقهم التي كفلها الشرع. نعيش معا في مجتمع واحد، كلنا يحفظ حدود الله عز وجل. وما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما من يحاربنا في الدين فلا يمكن أن نسكت له، ولابد وأن نقاوم بكل طريق ونقاطع ونحذر الناس منه. ولا شك أن هناك من يحارب في الدين كثير، لكن في الجملة عامة غير المسلمين الموجودين في مجتمعنا لا يحاربون في الدين. الأكثر الأغلب جيران لنا في العمل، طالما لم يحاربون في الدين فنحن نحترم ما لهم من الحقوق التي كفلها الشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. مقطعة يعني من شركة مبنين المملوكة لساويرس وكل شركاته، لأنه استهزأ بالمسلمين والمسلمات وطعن في الدين ويريد تغيير المادة الثانية وتعديلها لإسقاط مرجعية الشريعة. نحن نرغب الناس في مقاطعة كل شركاته واستبدال التعامل معها بالتعامل بالشركات الأخرى والمنتجات الأخرى. اتصالات بتحاول ببلاش، وفودافون في ناس عرضة خطوط ببلاش حتى يشعر بأن لن يمر الأمر سهلا. كيف ننصح مدمن المخدرات مع إعراضه التام؟ احنا قلنا في اول الكلام بتاعنا فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. علينا ان نذكر بس احنا بنقول حرمنا اللي يعتدي واللي يعلن الفاحشة واللي يعلن المر لازم كلنا ايد واحدة نقف قصاده. وبعدين العلاج كما ذكرت علاج سهل واحنا نساعده على العلاج. ومراكز الادمان بفضل الله كثرت ويمكن باذن الله تبارك وتعالى ان نجد له بديلا وعملا صالحا. ونحن سنقف مع كل من يحاول التخلص من الادمان والبحث عن عمل شريف وعمل يعني حلال يكتسب منه ما يكفيه من لقمة عيش كريمة. هل وجود من يشاركني في عمل وهو مدمن مخدرات ممكن يعرضني لعقوبة من الله؟ الفلوس بتاعت المخدرات ليست ملكا لصاحبها. يخش معك شركة في هذا، هذا ليس ماله. ينفع اخذ من جيب الراجل ده فلوس واقول لفلان شاركني بيها وانا وهو عارف ان انا واخدها من واحد تاني؟ يبقى ده حرام. فبالنسبة للمخدرات تمن المخدرات اللي بيتاجر المخدرات لا يجوز الشركة معه، لان دي مش فلوسه، دي فلوس محرمة يجب ان تنفق كلها في مصالح المسلمين. وتاني حاجة المدمن المخدرات يكفيك انك تجلس معه وانت تعرف حاله، فهذا ممحوق البركة، ملعون، مطرود من رحمة الله. تقعد مع واحد ملعون وتشارك واحد ملعون، ابتعد عنه احسن. بيقول ان تركته يضيع المال وترك اولاده يطلبون مني بعد ذلك. على العموم خد منه الفلوس ما تشوفوش اذا كانت فلوسه حلال، اذا كانت فلوسه من مصدر اخر غير المخدرات. اما اذا كانت مخدرات ما ينفعش، ما ينفعش تسال. مسألة مين اللي هننتخبه في الرئاسة، احنا دلوقتي عندنا معركة اولانية بتاعة الدستور اولا ولا الانتخابات اولا. لما تعدي ونوصل الانتخابات هتبقى في معركة الانتخابات، وان شاء الله الاسلاميين باتجاهاتهم المختلفة يكونوا هم اكثر الناس فيها، وبعد كده كتابة الدستور، وبعد كده الرئاسة. ان ممكن يتكتب دستور يتكتب فيه ان رئيس الدولة ملهوش صلاحيات، يبقى زي ملكة انجلترا مثلا، يبقى وظيفة شرفية زي رئيس اسرائيل. ما رئيس اسرائيل له صلاحيات؟ ملوش صلاحيات. وارد جدا ان هو يكون ايه، يكون ان بتاع النظام البرلماني يبقى رئيس الوزراء هو اللي له صلاحيات. بعد ما يتكون يتكتب الدستور يبقى نقول مين افضل مرشح لرئيس الجمهورية، يعني قدامنا سنة على الاقل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. نقول لكم جميعا ما زال في الحديث بقية، فاجلسوا وجزاكم الله خيرا. نقول لكم جميعا ولأهل هذه الدور والله لقد آثره الله سبحانه وتعالى على كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى جل علينا في هذه الليلة لهذه الكلمة التي صنف فيها شيخنا الفاضل ووصف فيها هذا الماء ووصف هذا العلاج. نحتاج جميعا لوضوح الهدف، فهذا هو علاج الشملة الذي يقع فيها كثير من الشباب الذين يستجدهم الشيطان في شرائها هذه المعاصي المختلفة من فواحش ومخدرات وغير ذلك. الهدف وكذلك وضوح ان العبد يعيش في هذه الدنيا بعبودية شاملة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما علمنا شيخنا الفضل، الله غفر هذه القلوب كما انها تحتاج الى الله سبحانه وتعالى رازقا ومدبرا، تحتاج اليه ايضا تعبده وتتهله. وذلك ذكر الشيخ حفظه الله العلاقة بين الرجل والمرأة، ينبغي أن تكون علاقة محمية محفوظة بالشرع، لا أن تكون المرأة سلعة تباع وتشترى، ولكن المرأة خلقت لكي تكون زوجة أو بنت أو أخت. كذلك بتلك الخروق التي هي في تلك السفينة التي نريدها سالمة لكي نركب فيها جميعا الإشرار للمخدرات والخمر والفواحش. ونادى الشيخ حفظه الله هؤلاء الشباب الذين يستدلهم الشيطان في شرائه ان يستمتعوا بحياتهم ويكونوا احرارا. والان مع كلمه الدكتور احمد الخطيب استاذ التربية في جامعه الازهر فليتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. حقيقة لا أدري كلام بعد ما قال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، ولكن أذكر بأمر لإخواني جميعا، فإذا أردنا أن نكون في مجتمع أفضل فعلينا أن نتحلى جميعا بأن نحمل هم هذا الدين وأن نتعرف على رب العالمين. فأكثر المشكلات مشكلة تنتج وتنجم في الأساس على عدم معرفة الله عز وجل، مما يعني من ضعف الرزق وغير ذلك من الأمور التي تتسبب في الابتعاد الكبير عن هذا الأمر. ولذلك في كلمة بسيطة حتى نبدأ في التغيير، يجب أن تعلم أنك تقدر على أن تتغير، فقط تلجأ إلى الله عز وجل. تحضرني قصة، وهي قصة رمزية ولكنها تنطبق على واقع الكثير من المسلمين، وهي قصة فيل أبيض اصطادوا بعض الصيادين وكان موجود في حديقة حيوان. الفيل من قوته مش قادر عليه صاحب الحديقة ولا الجنود اللي حواليه، وضعوا حواليه قيود وكل يوم يزيد في قدر كرة من الحديد حتى وصلت إلى أطنان. كل يوم يحاول الفيل فلا يستطيع حتى استسلم إلى واقعه المرير. وفي يوم من الأيام استيقظ صاحب الحديقة ففك الكرة الحديد الكبيرة وحط كرة خشب صغيرة. دخل طفل صغير تاني يوم قال له: ألا يستطيع هذا الفيل أن يتخلص من تلك الكرة الصغيرة؟ قال: أنا أعرف أنه يعرف أنه يقدر، وأنت تعرف أنه يقدر، ولكن هذا الفيل لا يعرف أنه يقدر. قصة عجيبة، ولكن واقع الكثير من الناس بعد حالة فقدان الثقة أنه يستطيع أن يتغير. فقط ابدأ وادعو الله عز وجل، فإذا أردت القوة فالجأ إلى القوي المتين. ادعو الله عز وجل أن تتخلص من كل ذنب وخطيئة وتبدأ في الطريق السليم. الأمر يحتاج إلى عودة إلى الله عز وجل وإلى دعاء مخلص من كل من حول هذا الشخص الذي ابتلي بأي أمر من الأمور، لعله يصادف ساعة من ساعات الإجابة. لذلك الإيجابية أمر في غاية من الأهمية، أن تكون عضو فعال إيجابي لك دور، تتحرك كل ما أتيت من قوة ولا يهمك النتيجة، المهم أن تعمل لدين الله عز وجل. الكثير من الصالحين، ولا أقول إلا من هؤلاء الأحباب الذين من الله عليهم في طريق الاستقامة، إذا طلب منه أن يعمل وأن يكسر الهمة من الدعوة والنصيحة لإخوانه ولنفسه دائما يحتج بكثير من مثل ضعف القدرة وضعف العلم والعجز، يتحجج دائما بالأعذار الكثيرة. ولكن يا أخي الكريم، إذا أردت أن تعرف التواضع فالتواضع لا يمكن أن يكون مع ترك الواجب ومع ترك ما يجب عليك. هناك قلب في المفاهيم حين يصبح التواضع المزعوم وليس التواضع الحقيقي من أن يجعل العبد لا يتحرك. الأمر الآخر التغيير، علينا أن لا نتحجج أبدا ولا نحتج بتلك الأمور التي تتكلم عن الماديات ونقص الإمكانيات، فمهما كانت الصعوبات تستطيع أن تعمل، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم. قبيعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن نحن هذا الحي من ربيعة، وإنه قد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن يا رسول الله لا نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو به من وراءنا. تأمل، صعوبات في الداخل وفي الخارج، ولكن المسلم يجب عليه أن يتحرك وأن يغتنم الفرص وأن يسعى مهما كانت الإمكانيات بسيطة، فالله عز وجل يبارك في القليل حتى يكون كثير. نريد أن نعمل وأن نتغلب وأن تكون للعقيد عمل. والله إني لا أستحي حينما تقرأ في تجارب بعض من عباد البقر حينما أرادت الهند أن تنهض، بعض الشيء بعض من عباد البقر يسعون إلى ماذا؟ إلى إنشاء معهد للبرمجيات لكي يكون مجتمع أفضل، ولكن انظر إلى هذه العقيدة الفاسدة والباطلة والكافرة وإلى أصحاب العقيدة السليمة ماذا يفعلون؟ أرادوا أن ينشئوا معهد تقني كبير لهذا الأمر، ولكن ليس هناك موارد. أن ينشئوا مبنى جديد وإمكانيات جديدة، ولكنهم ماذا يفعلون؟ اختاروا سجن عمال الهنود، مبنى قديم طوروه وبدأوا في أن الإتقان، رغم أننا أمة الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يكون مجتمع أفضل نحو النهضة. ولكن تأمل تجربة عباد البقر ماذا يفعلون. في الأمر في بعض الدراسات إن يخلف كل النظريات التربوية يصل الأمر إلى ازدحام كثيف، يجلسون على الأرض كل 25 طالب يصرف لهم كتاب واحد، ورغم ذلك تصبح الهند الدولة الأولى على البرمجيات في العالم. إتقان وإرادة صلبة، وهم عباد البقر يسعون بكل ما أوتوا من قوة وهم عباد البقر، فكيف الحال بخير أمة أخرجت للناس؟ كيف الحال ولا مشروع يطرح إلا ويطرح له الأعذار والحجج ونقص الإمكانيات فقط؟ نحتاج أن يكون هنا مؤمن وقلة مؤمنة تعمل لله، تضحي بكل شيء، لعل الله عز وجل أن يبارك وأن يحقق لهذه الأمة أن تعود إلى دينها كما كانت في عهد السلف رضوان الله عليهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأسف على أن تكلمت بجوار شيخي الفاضل حفظكم الله تعالى، جزاكم الله خيرا. صوته جميل جدا في القرآن. يختم حفلنا بآيات من ذكر الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ذكرك موسى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. خيرا، وفي النهاية نشكر الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله، وكذلك الشيخ الدكتور أحمد خطيب. وهناك دورة علمية يوم الخميس، يومي الخميس والجمعة القادمين بمسجد عبد الرحمن ابن عوف. وكذلك نذكركم بفرح ابنة شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد يوم الجمعة القادمة بمسجد الرحمن بجوار عيادة الشيخ ياسر برهامي. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.